عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك الدعاء لي وإن ذكرك الله بي في صلاتك يا شيخ أن تدعوني. الله يوفقنا وإياك وحفظنا وإياك بحفظه يا رب. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا وإياك يا رب المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أحبك الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ، في شخص هو متوفي دلوقتي من 6 سنين، مات عجوز برضو، يعني هو في أول جوازه عرفت أنه هو جامع زوجته في نهار رمضان، وهو توفى دلوقتي وزوجته موجودة. انت ايه صلتك به؟ ايه صلتك به؟ نعم، صلتك به، ما صلتك بهذا الشخص؟ ابوي. يعني عليه كفارة يعني تقصد؟ ممكن تطعم عنه 60 مسكينا. والصوم؟ والصوم لانك لا، يعني كونك تصوم شهرين متتابعين عنه يصعب عليك. عندنا نعم حديث مات عليه صوم صام عنه وليه، لكن لا نستطيع أن نلزمك بصيام الشهرين المتتابعين. فمن الممكن، يعني بعض العلماء ينزل على صيام النذر، لكن عموما جاز أن تصوم عنه، لكن اختار بعض العلماء أن تطعم 60 مسكينا عنه. طب والأم إذا كانت مطوعة نفس الحكم، برضه 60 غير 60 غير 60. نعم، 60 مسكين وستين مسكين. نعم. السلام عليكم. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد شيخ طلع. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل. شفنا رجل عقد على امرأة. أيوه. وبعدين هي بعد فترة من العقد وكده هي قالت أنا مش مرتاحة معاه ومش عايزة أكمل معاه وكده، لأن طباعه صعبة وبيروح عليا البنات يعني وكده. بعد ذلك بدأنا نتدخل وكده إن هو يحاول يصلحوا ما بينهم ويرجعوا ما يستشكلوش الموضوع. فجي هو كلمها بعدها اتصل بيا من شوية قال لي أشهد كأن زوجتي فلانة طالق. طيب. في الحالة دي طبعا هي ليس له أن يرجع. خلاص عقد جديد وصداق جديد، ما عليه من حقوق يعني نصف كل نصف الصداق المتفق عليه. مؤخر الشق. واذا كان في قائمة عفش كتبت؟ لا لسه. خلاص نصف الصداق المتفق عليه. ولكن حتى لو هي طلبت الطلاق نفس هو طلق، ما هي طلبت الطلاق ما طلبت الخلع، هي طلبت الطلاق فطلق. انا مش هطلق عند المأذون، سيكون ظالما، سيكون ظالما لها، سيكون ظالما لها. نصيحه اخيره معلش لاخواننا المتصلين، اثناء الاتصال يا ريت لو حضرتك نبهت على الاخوه ان يكون صوت الجهاز مسموع منه، لان ده بيشوش على حضرتك وبيكون فيه مضيعه في بعض الوقت. يعني عفوا، يكون صوت الجهاز ايه؟ صوت الجهاز اللي مسموع منه سواء التليفون او الكمبيوتر او كده، اللي مسموع منه ده ان شاء الله. حاضر حضرتك. ان شاء الله حاضر. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، صحة حديث كسر لا يصح، إنما هو موقوف. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا والدي وإخواتي وعمامي متخانقين، ويعني زي قطيعة رحم أو كده. وأنصح والدي إن دي قطيعة رحم، فهو يعني قلبه بيلين وهو عايز يصالحهم وكده، لكن هم بيعملوا حكايات ومشاكل اللي متعرف عليها يعني ديت بتخليه إن هو يبقى قاسي تاني. فأنا خايف عليه من قطيعة الرحم. يعني هو طبعا إذا وصل الرحم وتحمل التوابع فهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يقول يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعط ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويزهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإذا وصل وصبر أفضل، وإلا هو إذا وصل لا يلزم بالانفتاح الكامل، يعني ممكن يصل لكن يجعل الزيارة على أزمنة بعيدة. لا خلاص مفيش كلام خالص ولا في الزيارة خالص، كلهم عازل عن بعض. والله يعني انت هم قلبوا لين، هم يعملوا حاجة تضايقه، شايف انت اللي بتقول اعمل وهم بيعملوا ازاي. معلش الصبر مطلوب، وإلا لمن قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ما لا أعرف مجريات الأحداث، يعني ما أعرف مجريات الأحداث حتى أقول عليه ذنب أو ليس عليه ذنب. فأنا بفترض أنه مظلوم، فبرشدك كمظلوم إلى النافع لك عند الله. يعني لو هو مظلوم فما عليه ذنب إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الله يسلمك. الله يرحمه رحمة واسعة، والدينا والمسلمين والمسلمات. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل شيء أعمله لي يا مولانا؟ أولا الدعاء، الاستغفار، الصدقة الجارية إن لم تكن حجت حج عنها إن استطعت، إن لم تكن اعتمرت اعتمر عنها إن استطعت، صل من كانت أمك تصل، إن كان عليها نذور أو ديون فأديها عنها. بارك الله فيك. ما في نص في الأفضلية، تختلف باختلاف القدرات واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن. لازم يكون من مالها ولا من مالي عادي؟ يجوز كل شيء. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. كان سؤالي بس بتفسر عن زكاة المال يا شيخ. مالها؟ أنا كان عندي مبلغ كنت سايبه مع أخ يعني فاضل نحسبه على خير ونزكي على الله أحد، من المبلغ في حدود حوالي 80,000 جنيه، سبتهم معاه بتاع حوالي 5 سنين. طيب هو الآن المبلغ ربنا يبارك له، هو المبلغ الآن وصل 270,000. أحسبها إزاي زكاة المال وكنت سحبت من المبلغ ده خلال ال5 سنين اللي فاتت حوالي 100,000 جنيه؟ كل سنة تقيم المبلغ كم وتخرج عنه 2.5%. صعب تحديد. بالتقريب. بالتقريب. بالتقريب. طيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. مستوى. نعم. بسأل حضرتك بس عن المعالج بالقرآن ليكون معايا جن. لا يجوز. لا يجوز يكون معايا. سمعني حضرتك؟ أسمعك وقلت لك لا يجوز، قد قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويقول تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهناك جن آمنوا به وصدقوه ولم يستعن بهم، لا في دفع السحر عن نفسه ولا في غزوة من الغزوات ولا في الإتيان بشيء فقد ولا بحفر الخندق ولا المشاهدة يوم بدر ولا غير ذلك. اختلاف فيها ضلال والعياذ بالله، ما فيش اختلاف. إياك أن تذهب إلى هذا الرأي الباطل. يا حبيبي الرسول كان معه خدمة، صلى على النبي كده في الليل انت ايه، الرسول كان معه خدمة، عفاريت يخدمونه؟ لا طبعا. سمعت كده، سمعت ان الرسول اخذ عفاريت تحفر الخندق؟ صدقت يا مولانا. الله يسلمك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تروعي هذا الترويع، يعني لا يجوز الترويع بالنار، لا يجوز طبعا. يا شيخنا معلش انا كنت عايز اسال سؤال ثاني، هو لما يكون مثلا احنا مسافرين للترفيه، يعني يجوز في السفر للترفيه ان انا اجمع او اكثر الصلاة؟ يجوز اذا كان سفرا. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالي يا شيخ، رجل أقرض ابنه 100,000 جنيه. وبعد؟ تعثر الابن عن السداد. وبعد؟ عفى الأب عن الابن. وبعد؟ هل الأبناء شيء في ذلك؟ باقي الأبناء بدون علمه، هل لهم في ذلك شيء؟ يعني لا. الرجل عنده فلوس ثانية ولا ما عنده؟ حاليا ما عنده. ما عنده خلاص، ماذا سيصنع؟ بس ممكن يأتي مال بعد فترة. إذا جه يكرم سائر الأولاد. إذا جه تذكرت إن كان شيء بهذا الشكل. من عارف ما تنازل، فأصبح التنازل هبة. أيوه. نعم. فلو جاله مال يعطي باقي أولاده؟ يكرمهم. بنفس القدر ولا ممكن بأي شيء؟ قدر استطاعته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. نعم. تفضل حضرتك، انا كنت بس عايز اسال، هل يجوز للمراه الحائض يكون المقابر زيارتها ولا لا؟ يجوز. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لا يصلي وراء في المنام نحلة تلسعه. أبسط شيء يعني، لسه ما شفتش. انتبه لنفسك، إذا مت على هذا فهم مش نحلة تلسعك. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جزاك الله خير يا محمد، اللي مش عارف أقرأ اسمك يا محمد، اسمك تقوله بالعجمية. حسنت يا زينب. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. حط رجلي بس. ها؟ بشتغل في مجال المراقبة. ها؟ ماشي. في موديلات موجودة في طبعا. قناة عبد الرحمن. في السنة القديمة. ملابس جديدة زي ما هي طبعا في القصة وكل حاجة، بس الموديلات مختلفة. أو بعد. لا هو ما اشتراش، انت عارفه موديل وموديل. انا جاي اشتري، ما اذا سالتك فين موديل السنه هذه تبين لي، لكن ما سالتك هو صار السلعه. تمام. الله يسلمك، تفضل. الله يسلمك، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوه الشيخ مصطفى. أي نعم. لو سمحت والله يا شيخ، والدتي توفيت من 10 أيام، وكانت مصرية أخويا يدفع الزكاة تطلعها في رمضان. ينفع تطلعها في رمضان؟ عفوا، كان وقت الزكاة جاء ولا ما جاء؟ وقت الزكاة للشهر رمضان الجاي. لا يجب عليهم المال، المال وارث. اي ما يعني ده المال دلوقتي ومال وارث ما ينفع. مش ما ينفعش يعني، لا يجب عليهم ان يقرضوا المال، تحول اليهم ليس مالها. اي حضرتك يا دلوقتي انا ليا اخت توفيه قبل ما والدتي تتوفي. الله يرحمه. ليس لاولادها شيء، ما لهمش. الحكومه بس هي اللي بتعطيهم، لكن ليس لهم شيء من الحياه الشرعيه. ولو الحكومه دي لو احنا ما اعطيناهمش. انا قلت لك، انا قلت لك ليس لهم شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اقول الشيخ، تفضل. عندنا موضوع العزاء. ايوه العزاء لازم الصوان، ولازم الاختبار مناسبات، ونجيب خارج يقرا وكده. فاحنا بنقول بيتنا يعني بنقول لا احنا ايه بنعمل العزاء قاصر. فالعيله معترضه معانا، انت كده بتحملنا فعلا يعني فوق طاقتنا، ان احنا الثلاث ايام بدل ما يوم ويخلص العزاء، لا بيفضل ثلاث ايام في البيت. الناس برضو بتيجي، بنقول قاصر، الناس بتيجي في البيت، وبدل ما نجيب طباخ في يوم واحد وخلاص، لا بيفضل ياكلوا ويشربوا ثلاث ايام من الضيوف والناس اللي بتيجي تعزي، يعني ارهاق لاهل الميت. يعني الان يجوز ان انا اصوركم مثل عزة وشيخ وقارئ. انا اسالك سؤال، يعني سؤال اريد ان اسالك سؤالا، الله يزيدك الفضل. ما مستندك لقولك العزاء قاصر على تشييع الجنازة؟ هل عندك مستند شرعي تقول فيه، يعني هل عفوا لك سنة متبعة أن تقول العزاء قاصر على تشييع الجنازة؟ أنا بسأل يعني أهل الفضل. الله يبارك فيك. أولا ليس عندنا نص يفيد أن الأفضلية أن نقول العزاء قاصر على تشييع الجنازة. نعم إذا كانت هذه أمور تخصك أنت لا بأس أن تتكلم كيف شئت، لكن هل هي سنة؟ ليست بسنة، لأن الرسول عليه السلام أمهل آل جعفر ثلاثا بعد مقتل جعفر، وذهب وعزاهم، عز آل جعفر على ميتهم. والتعزية هذه مشروعات بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع، ولكنها على المتيسر، المتيسر لكم يا أهل الميت، والمتيسر للمعزين، على المتيسر، وليس لها رسم مخصوص ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من الناحة لا يصح. وكونكم تلتزمون أن تطعموا المعزين ثلاثة أيام، هذه قلة علم من أهل بيتك الذين يرون أنه لزاما عليهم أن يطعموا المعزين. بل العرف اللي ماشي، بس العرف ماشي مشق على الناس، أمشق الحرام، لكن هذا العرف شق على الناس. فإذا كنت تريد نشر خير، نشر سنن، صح المسافر الذي جاءك من بلدة بعيدة، إذا كنت أنت من محافظة وجاي من محافظة أخرى كإكرام ضيف ممكن، لكن أن تجلس أنت وأهل البلد يرتعوا ويلعبوا ويأكلوا ثلاثة أيام كل يوم، أن تشقون على أهل الميت وتأخذون الفلوس أحيانا من تركة الميت، والفلوس هو الفلوس أيتام أحيانا. فنحن إذا عدلنا، إذا عدلنا، إذا أردت ذلك فرارا من ماذا؟ إذا أردت ذلك فرارا من المشقة على أهل الميت، من المشقة على أهل الميت، بس كده يجوز يعني تأخذ العزاء عند القبر يعني ولا إيه؟ لا مش في القبر، يعني أنا أقصد يعني هنعمل صوان في يوم الوفاة، يحصل يبقى فيه صوان وفيه مشايخ بتقرأ. احنا قلنا الاول ان التعزية لازم تفهم هذا، مشروعة بالإجماع، يعني متفق على مشروعيتها، لا اختلاف بين العلماء في مشروعية التعزين. لكن تعزيني، بس أنا بتكلم على ما أنا بتكلم يا حبيبي يا حبيبي، أنا بكمل الحديث بس. التعزية مشروعة بالإجماع، صورتها متعددة على عهد الرسول، أحيانا عند القبر، أحيانا في البيت، أحيانا في الطريق، على ما يتيسر. كنكم تأتون إن أنا أجيب شيء خارج مش بدعة. لا، هم اللي بنوا في المعاصرين هذا القول بالتبديع، بنوا في الحقيقة على حديث ضعيف، بنوا على حديث ضعيف، وهو كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، وهذا الحديث ضعيف. سبب ضعفه أنه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد، وبينهما واسطة رجل مجهول، وقيل إن هشيم توبع من رجل تبين أن الرجل كذاب اسمه نصر بن باب، فالخبر أعله عدد من العلماء كالإمام أحمد كأبي داود كالدارقطني كغيرهم. هذا بالنسبة لهذا الخبر. بعد ذلك الباب فارغ من أي إلزام. فإذا قال قائل إن اجتماع الناس بهذه الطريقة واتيان بمقرن لم يكن على عهد الرسول، فالقائل الآخر الذي سيرد يقول لكن ما نهى الرسول عن التعزية، وهذه الصورة المتيسرة في زماننا، هذه الصورة المتيسرة في زماننا، فلا مانع منها. بقيد أيضا ألا تأخذوا أموال اليتامى تنشئ بها هذا الصرادق. كلام واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أياكم. ايه السؤال اختصارا؟ ما سؤالك؟ الفلوس اللي خدتها من البنك يا شيخ، انا خلاص انا حولتها، يعني انا شلت حط وريع خلاص من البنك، بس الفلوس اللي انا خدتها، يعني انت وضعت اموالا في البنك واخذت الفوائد، وسؤالك عن الفوائد، هل انت تجهل حكم الفوائد؟ تجهله؟ نحن عارفين من نقول الفوائد الربوية حرام. الله يسلمك. إذا كنت ستحبس، إذا كنت ستحبس، أنا أخشى بس إنك تماطل وتسوف وبعدها الشيطان يزين لك سوء العمل. السلام عليكم. نعم يا بسام. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. تفضل. حبك الله الذي احببتنا فيه. كيف حكم اتخاذ ملاهي من فضه؟ لا بأس. طيب صح حديث اذا وصل الامر الى غيره. صحيح. في البخاري. البخاري. اي نعم. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه كيف اضاعتها. الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم. في حوار مع أخوان من الدكتور، وكان بيقول المسيح إله أو ابن إله لأنه لم يقطع قط. لأنه إيه؟ لم يقطع قط. سيدنا إبراهيم. يعني إذا كان لم يقطع قط يكون إله؟ طيب الملائكة لا، جبريل لم يخطئ قط. إله؟ نعم نعم. إذا كنت هذا سبب من ضمن السبب. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الشيخ أنا كنت عايز أعرف حضرتك عن نادر. ماشي. كان في حد يعني أخت جوزي كانت نادرة لما بنتها تتجوز تحط فلوس في الحسين، فراحت الحسين لقيت الحسين مقفول. الحمد لله. فتحط الفلوس فين بقى؟ تحط الفلوس في بناء مسجد. فلوس كتير ولا قليل؟ النذر تحطه في بناء مسجد، تتطوع به المستشفى، تشتري به مصاحف تضع في المساجد، تأتي بكل دير ماء في فصل الصيف، أي شيء. ماشي يا شيخ. طب حضرتك برضك أنا كنت عايز أقول لحضرتك ما معنى برضك؟ لا الله يكرمك، تفضلي. في قراية المصحف أنا الكلمات بتبقى صعبة عليا وتقيلة عليا. طبعا بالعافية. عايز أعرف كده قريتي. لا توكل على الله، أنت تسابين إن شاء الله. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. حكم نقل مسجد إلى مسجد آخر يا عمر لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. قبل ما يأتي الحول جائز، يعني قبل حلول وقتها جائز. شهريا؟ نعم شهريا، يعني شهريا ده شهريا قبل حلول الحول جائز. الشيخ حازم الله يكرمك، الشيخ حازم يريد أن يتصل. لا بأس اتصل، ارسل رسالة قل أخوك حازم أنا أطلبك إن شاء الله. محسن بن الشيخ ما أعرف برضك يا محسن، ما معنى برضك يا سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. مسألك الدعاء بارك الله فيك. وفيك بارك الله. آمين يا رب. سألنا ثلاثة شيخنا الله يبارك فيك. تفضل. رجل كان نائما واستيقظ قبل العصر بحوالي ساعة. أيوه. توضأ ليصلي الظهر، نوى ناسيا العصر بدل الظهر. أيوه. يعيد الصلاتين. ها؟ يعيد الصلاتين. يعيد الصلاتين. نعم، لأنه ما صلى الظهر، هو صلى العصر في غير وقته. يعني لا يجوز له أن يغير النية داخل الصلاة. لا، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. معلش في سؤال بس كنت عايز أسأله. أنا رجعت من السفر وضربت سنة ونص، وزوجتي كانت أخذت إبرة لمنع الحمل. الدكتورة كانت قالت لها ممكن تعمل نزيف أو ممكن الدورة تنزل أو تتأخر. المهم الدورة نزلت. حصل جماعة بيني وبينها في اليوم الخامس. وبعدين هل كان في دم خفيف؟ وبعدين علي؟ لا انت مرأة. انت كنت جاهلا انت وهي فلا اثم عليكما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال بس معلش، هو هل يجوز لبس الخاتم أمام غير المحارم؟ أمام النساء يعني ولا رجال أجانب؟ لا رجال، يعني مثلا غير القفاز أو كده، يعني ظهور اليد يعني عموما. أقصد اليد أختار الستر كل البدن. الله يسلمك. الله يسلمك. يا عمر يجوز نقل الوقف من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى. ممكن تأخذون أمواله من المسجد القريب وتمشون المسجد في مكان آخر. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. احبك في الله والله. حبك الله الذي احببتنا فيه. اللهم اعزك وعلى قدرك يا رب. انا مندوب مبيعات وبلف في الدنيا كلها، وان شاء الله يعني ما اكونش اتجاهي لمسافه معينه. هل يجوز ان انا اقصد فلان بمجرد خروج من البيت؟ لا تقصر الصلاة في بلدك. لا في خارج بلدي. خارج بلدك لا بأس أن تقصر ما دمت في غير طريق السفر، يعني عفوا ليست منتهى السفر، بمجرد خروجك من بلدك إلى أي بلدة مجاورة، لكن في طريق السفر لا بأس. لكن إذا كان منتهى سفرك بلدة مجاورة، بلدة مجاورة لا، لازم تكون مسافة سفر. لكن لا أنا ماشي اتجاه معين، ممكن اكون رايح المنصوره وفجاه لنفسي اغير اتجاهي للقاهره. وانت منين طيب؟ انا من زرقاء دمياط. ممكن كده بالشكل ده يعني ممكن تخسر. يعني ممكن اروح شربين وبعد شربين اروح المنصوره بعد ما لا المنتهى سفرك شربين لا تقصر. لا مش منتهى سفر، منتهى سفر اللي اعلم من اعلم الله سبحانه وتعالى لحسب الظالم معايا. خرجت مسافرا. لا يعني انت خرجت مسافرا على باب الله، يعني تقول يعني معك سلع اذا بيعت في شربين بيعت، ما بيعتش في شربين تباع في القاهرة، لم تباع في القاهرة تباع في اسيوط، فانت خرجت مسافرا تقصر. السلام عليكم. طيب في حاجة ثانية يا مولانا؟ حاجة ثانية، سؤال ثاني. اسأل. دخلت المسجد ونودي لصلاة العصر، نودي لصلاة العصر ولا مقام، فأقمت صلاة الظهر قصرا. وأنت مسافر؟ أنت ولا صلاة العصر يا جماعة؟ أنت مسافر ولا إيه؟ نعم وأنا على سفر برضه، أنا على سفر على نفس الحالة. يعني ممكن تصلي الظهر ركعتين وتصلي معهم العصر أربعا. والأبس هم يستعدوا لإقامة صلاة العصر. يعني ممكن تصلي ركعتين عادي، ما هي فريضة أيضا. ما دام لم تقم صلي الفريضة التي عليك ركعتين وتجاوز فيهما. تمام، وصلاة العصر بقى ينفع أدخل معهم. ادخل معهم. ما ينفعش ان انا اصلي لوحدي مع بعد الظهر يعني؟ وهم يصلون العصر؟ لا ما يقومش يصلي لسه. ينفع اذا كنت اصلي الصلاتين وتخرج لانك مسافر لا باس. جزاكم الله خيرا. وياك. في اخ يتصل من خارج المبسام العربي يريد الرقم كاملا يا عبد الرحمن، الله يحفظكم. لسه من الخارج يبدو. نعم؟ أنا لا أسمعك ما أدري أنت في حلم ولا في علم. موضوع كامل. طيب خلاص يا بسام هذا الرقم. تعمل مصمم جرافيك يا أحمد بن عبد الحفيظ، الله يحفظك من الشيطان، وتصور السيجارة يا أحمد، يرضيك يا أحمد بن عبد الحفيظ، الله يغفر لنا ولك يا أحمد. لا تفعل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزاك شيخ مصطفى. الحمد لله. كنت بستأذنك في سؤال بخصوص القرآن نزل على سبعة أحرف. أيوة. كنت عايز اعرف هل في حكمة بينة من نزول القرآن على سبع احرف ولا مفيش حكمة بينة؟ لا حكمة بينة، لهجات الناس، لهجات الناس، لهجات القبائل احيانا كانت تتناسب معهم هذه القراءات، وهذا من التيسير والله اعلم. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ونسألكم الدعاء. وإياكم وإياكم وإياكم، بارك الله فيكم. مرحبا شيخ خلف، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ما حضرتك قلت شيء. اتفضل. يمنع ولدهم ما السبب؟ نعم. ما السبب؟ عشان الامور دي ممنوعه في المساجد اليومين دول وقال عليه يعني. ممكن ممكن، لان المنطلق ليس كراهية القرآن، انما المنطلق الخوف على ولده من ضرر قد يلحق به او يلحق بالناس. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضلي. يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ومن الدعاء، ولا يعجز، تام بالله ولا يعجز. لا، ده هو فهم غلط، فهم الآية غلط. ويستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن هذه الآية الأكثرون من العلماء أن الله لا يغير نعمه على العباد إلى نقم إلا إذا غيروا حالهم من طاعة إلى معصية، يعني تكون انتفع فيها وفي ستر، والحمد لله نعم الله عليك تتوالى، وبعدها تغيري حالك للعصيان فتتغير عليك النعم، تسلب منك النعم. هذا قول الأكثرين في تفسير الآية، لأن الله هدى ناسا كثيرين، هدى ناسا كثيرين. الهادي هو الله. ألم تعلم أن سحرة فرعون في لحظة غيرهم الله؟ من القلوب بين يدي من يا أختي؟ القلوب بين أصبعين الأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. السلام عليكم. حاضر يا محمد الصقر. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. والله شكرا بعدين. أنا صاحب مزرعة دواجن، وكان عندي واحد مشواني بيرد في السبلة فتكهرب ومات. أيوه. فهل عليه كفارة؟ لا، بس هذه قضية تنظر هل في إهمال حصل، هل في إهمال حصل منك، قضية تنظر. لكن كدية شرعية ما علي، ليس عليك كدية شرعية، إنما هل في غرامة نتيجة إهمال أو ليس أو شيء، يعني الحصل تجبر خواطر أهلي بأي مبلغ من المال كجبر خاطر. لكن كحكم لا بد. عندنا في الصعيد احنا بالنسبة للعزاء بنعمل مكان بنخصصه، يعني بنسميه مثلا خيمة أو مضية، فبنقيم فيه مناسبات سواء أفراح أو تعزية، فبنجتمع فيه لمدة 3 أيام نأكل العزاء، فهل هذا جائز؟ أيوة جائز، لكن التقييد ب3 أيام ليس عليه نص، يعني أنك تلزم بذلك، لكن أنت تتعبوا أنفسكم، تتعبون أنفسكم، تصنعون طعاما للمعزين ولا إيه؟ لا، الطعام بنبقى بنجتمع مع بعضين، يعني أهل المنطقة والعيلة. هو مشقة على الناس فقط، يعني التخصيص ب3 أيام مشقة على الناس. البلاد اللي بجوانا كلها بتايف عزة يا سيدنا، فبيبقى العدد كثير جدا، يعني فالثلاث أيام دول بيبقوا مضغوطين خالص يعني. إذا كان العدد، إذا كان عدد المعازين كثير لا بأس. طب معلش برضو، أثناء التعزية بيكون في قرآن بيشتغل، يعني بيبقى بتاع 2 أو 5 آيات ويصدق. والله هو هذه المسألة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه فيما أعلم عنه أنه كان يجوز مثل هذا، يعني حتى لا يأخذ الناس في اللغو، لو شغلوا مسجل أو لو شغلوا شيئا لإنصات الناس لخشوع الناس مصلحة. جزاك الله خير يا شيخ ورزاك الدعاء. الله يبارك فيك. السلام عليكم. إيهاب منصور، إيه المشكلة وتخصص مكان إيهاب؟ هي مضيفة، لا القرية كلها، ما القرية فقراء، لا يستطيع كل واحد أن ينشئ صرادق أو يأتي بكراسي. تعرف الكراسي الآن حتى تستأجر كراسي فقط، كراسي للجلوس عليها ممكن ب2000 جنيه مثلا، كراسي فقط، مجرد كراسي. فإذا كان هناك في بلدتهم مكان معين يسمونه مضيافة، هو عام يعني مكان عام للناس، الأمر خفيف. نعم يجوز تخصص مكان يا أخي، ما المشكلة في عندك؟ ما النص الذي يمنعني يا إيهاب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ نحمد الله ونشكره. ربنا يحفظك. سؤالي شيخنا، ربنا يعزك. تفضل. السلعة التي يكون لها ثمنان، الثمن الأول عاجل بسعر معين والثمن الثاني على التقسيط بسعر آخر، حكمها؟ والسؤال الثاني حكم قص الحاجة. يعني عفوا، هذه كلها خيارات في الأول، إن اشتريت مني هذه أجل بخمسين نقدا بأربعين، هذا لا بأس به كتخيير. أي نعم، هو تخيير فعلا، لا بأس بذلك، ما تمت بيعها يعني. ربنا أحفظك. وياك. الحواجب يا شيخ. نعم، قص الحاجبين، قص الشعر الطويل في الحاجبين. أنت يا رجل ولا المرأة؟ المرأة، للمرأة. القص الأمر فيه أخف، لكن النمس هو المحرم. جزاك الله خير. وياك. قولي في العالمين في التشهد، في التشهد في صفة كعب، صفة الصلاة على النبي في حديث كعب بن أجرة، ليس فيها في العالمين. السلام عليكم. يعني عفوا، في كل خيرات، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فيه بعض الكلام، والأكثرون على عدم ذكر الآل. إنك حميد مجيد بدون في العالمين، فهذه الصلاة الإبراهيمية. موجود نسخ، بس في نسخ طويلة جدا ونسخ مختصرة، في نسخ تفسير ابن كثير مختصرة، وفي تفسير ربانيين مختصر في بعض الأجزاء، لكن من هذا المثال الكبير 31 مجلد قد يشق علينا إنما نعطيه في مسابقات لناس تذاكر وتجتهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ مولانا؟ الحمد لله. بعد سنتك يا مولانا، يعني في اب يجلد ابنائه ابنا فاسقا، يجلد ابنائه ابنا فاسقا لضرر عليهم، يعني يجنب أبناءه ابنا فاسقا لضرر عليهم. نعم. يعني ايه؟ يعني يقول لهم لا تكلموا فلانا؟ لا، يريد يعزله عن البيت. ها؟ يريد تجنيده في البيت. يريد ايه؟ تجنيده من البيت، يمد البيت، يطرده من البيت. فيعطيه يعني قطعة أرض، ويعطيه قدرا يبني عليه بيتا معزولا عن باقي إخوته. طيب المشكلة؟ هو بذلك يمتاز عن باقي إخواته، لو حددنا توزيع الميراث وهو أبنى ذا الحاجة، لكن كإخوة ابن الفاسق يمتاز عليهم. يمتاز عليهم؟ أي نعم. يعني يميزه بشيء دفع لشره؟ أي نعم. والأبناء موافقون؟ لا، الأبناء يعترضون، يعني يقولون هو صاحب الضرر وهو الذي يمتاز عنه. يعني الفروق كبيرة أو فروق صغيرة؟ يعني تعتبر صغيرة، لكنهم غير مسامحون فيها. ما يلزمش يسامحوا ولا يسامحوا، هو المال مش مالهم، هم مال أبيهم، فأبوهم رأى المصلحة ورأى هبة زائدة لشخص شرير يدفع شره عن الأبناء الصغار وهم لا يشعرون. أي نعم. لا بأس، هذه هبة مسببة، والأب أفهم وليست نيته الظلم، بل نياته دفع المشاكل عن أبنائه. أي نعم. لا بأس مثل هذا ما دام الفروق يسيرة. بارك الله فيك مولانا. سؤال آخر مولانا، ربنا. إيه تفضل. يعني كنا إخوة متحدثين في بلدة ريفية. إيه. إلى أن الشيخ هشام، لا تسمي أحدا. لا تسمي أحدا، خلاص ما دمت سميت أحدا أعتذر لك. أي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يديم عليك نعمة الصحة رب العالمين والعافية ولك والسمعين والسامعات مثل نعمة الإيمان يا رب علينا جميعا والتقى. الله يسلمك. حكم الوديعة شيخ وأرباح الوديعة أرجو التوضيح يعني لأن شخص سألني في هذه بس هي ربا نعم سلام. أرباح الوديعة ربا نعم نعم شيخ سوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى لو سمحت يجوز لي ان انا اقصر في الصلاة بان انا مسافر فترة محددة وانا محددة قبل ما اخرج من بلدي؟ اعيد السؤال تفضلا. لو انا مسافرة مسافر ويجوز لي ومحددة الايام يعني انا هقعد اسبوع مثلا ممكن اقصر في الصلاة في الاسبوع ده؟ الجمهور يقولون انك تقصري ثلاثة ايام وتتمي بعدها لكن من الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقولان وغيرهما ايضا يقولان ممكن تقصري لمدة اسبوع. الله يبارك فيك. السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك ويبارك فيك. الحمد لله. تفضل. حضرتك مع اشتغل المنوي اللي ما ينزل من النساء وكذا تمام؟ ينفع باختشال له؟ يلزم. يلزم الاختشال؟ اي طبعا. سمعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت متعود على إخراج مبلغ من المال شهريا. أيوة. وبعد حاليا في علي مبلغ من الهدية يقول إن أنا أداوم على إخراج مبلغ ده يعني كان نذر ولا إيه؟ كنت نذرت أن تخرج شهريا مبلغا أو لم ليس بنذر؟ من سنين يعني. ها؟ شهريا. ها؟ صدقة شهرية بطبعها على طول يعني. لم يكن نذرا. لا لا. إذا جيد أن تتخلف من لم يكن نذرا والأفضل المواصلة. مش متعثر يعني لو بات يعني مش مضغوط يعني لو أنا بات بس أي حاجة من الأكبار مثلا كده هفدد المبلغ ده يعني ما هوش دانيتني قوي يعني. والله إن كنت في خير وسعة من الرزق واصل ولن تضيع. أنا ما أدري عن ظروفك يعني أنت طبعا من أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى فإذا كان ظنك في الله حسن توكل على الله وسيوسع ربي عليك. زكاة أرض مثلا مدخرة لأبنائك تبني عليهم مثلا شقة لكل ولد مثلا اختلفت المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. يعني عايز تسيب بالصلاة في المسجد والشيطان يقول لك لا صلاتك مع المرأة تعرف ان تطلع الحمد لله يا رب العالمين وتخشع ويحملك على انك تترك الصلاة في المسجد. لا اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. النبي عليه الصلاة او الصحابة يقولون كان لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن يقرأ الإمام في المسجد ويسمع المصلون ملائكة تشهده وتستمع إليه. أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون. لا توسوس الله يغفر لك. أجب أجب داعي الله. حي على الصلاة لمن يقول لك حي على الصلاة. لا معنى حي على الصلاة تعال صلي. حي على الصلاة معناه ايه؟ تعالى صلي. مش كده معناها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ده حلال ولا حرام يا شيخ؟ إكرامية وعمولة من العميل بطيب نفس يعني شيخ؟ هو يعطيك بطيب نفس؟ يعطيني بطيب نفس بس في الشركة ممنوع، يعني الشركة منع ان احنا ناخد حاجة من العميل. انت مندوب مبيعات ولا مندوب مشتريات؟ لا مبيعات. طيب اذا كنت يعني تسأل عن ما هو آت لا تأخذ إلا بإذن الشركة، كان الأمر قد انتهى أكثر من الصدقات. ولكن بنسألك سؤال، هل كان أخذك للشيء من من المشترين يضر بالشركة في أي بأ؟ لا طبعا، لا بالعكس كان بيساعد الشركة، كان بيزود نسبة المبيعات وكده. أيوه خلاص، فيما هو مضى فيما مضى عفى الله عما سلف، فيما هو آت إلزم العهد الذي عهدت عليه الشركة. إذا كنت عهدت عهدا على ذلك أو كتبت معه عقدا على ذلك. الله يعافيك ويبارك فيك، السلام عليكم، رزقنا وياك رزقا حلالا طيبا واسعا. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا حبيبي. اتفضل. الله يغفر لي ولك. الله يبارك فيك يا رب العالمين. وياك. هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الواحد ما حقوش يقعد جزء منه في الشمس وجزء في الظل حديث صحيح؟ كل طرقه فيها مقال، هل يحسن بمجموعها ام لا فيه قولان. سمعتني؟ اه سمعتك. فهمتني؟ فهمت المراد؟ ايوه. الله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك في عمرك. تفضل. كنت عايز اعرف يا شيخ دلوقتي حكم الترحم على اهل الفسق بالمثال الفنانات والفنانين. انا لان ده محل جدال اسري يعني، وانا لا احب هذا. لان افترض ان مسلما فاسقا مات، هل يجوز لي يعني في غياب عن أعين الناس أن أقول اللهم اغفر له وارحمه؟ من هذا كمسلم يجوز لي ذلك، لكن إذا كان أمام الناس أقول الله اغفر له وارحمه، أوهم الناس أن تصرفه كان سديدا رشيدا، ففي هذه الحالة سأشجع على الفسق. فهناك تفصيل، هو كمسلم يجوز لك أن تدعو له وأن تستغفر له، يجوز لك أن تدعو المسلمين بصفة عامة أعصيهم وطائعهم، يجوز لك ذلك، لكن الجواز حيث لا توهم الناس أن تصرفه كان صحيحا. فإذا جئت مثلا لفاجر فاسق مثلا مات ترك رجل تارك للصلاة حشاش مفسد في الأرض مات، من العلماء من يقول لا نصلي عليه، ومنهم من يقول نصلي عليه كمسلم، لكن في فريق من العلماء يقول لا نصلي عليه حتى نزور غيره. واستدل بعضهم لذلك بأن النبي عليه السلام أتي له برجل قتل نفسه بمشاقص، قتل نفسه بمشاقص فما صلى عليه، ما صلى عليه. فالمسألة لا فقه. كمسلم يجوز أن ندعو المسلمين كلهم، العصاة والطائعين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والنبي يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولكن إذا كان ثنائي هذا يفهم الناس أن صنيعه كان صحيحا، سأمتنع أمام الناس حتى لا أروج لباطله بما يعود عليه بالإثم في قبره. نعم. الله يوفقك. سلامك الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شكرا. التدريبات والتعديل عند السخاوي مختلفة عن غير الحضر. أحيانا تكون هناك بعض التفاوتات في الاصطلاحات مثلا، أحيانا فمثلا اصطلاح مثلا الشاذ يختلف عند الشافعي عن الخليلي عن الحاكم عن ابن الصلاح، لكن يكون في قول عليه الجمهور وصار عليه الناس الآن، مثلا الشاذ مثلا عند الشافعي معناه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا اللي اعتمد. مثلا أحيانا تكون هناك اصطلاحات اختلاف فيها، مثلا ابن معين إذا قال لا بأس به، وابن حجر إذا قال لا بأس به. لا بأس به عند ابن حجر تعني أن حديثه يحسن، عند ابن معين تعني أن حديثه يصحح. كلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر تختلف عن غيره، مقبول عند ابن حجر يعني مقبول إذا توبع وإلا فلين، عند غيره لا، مقبول يعني مقبول في من الناس من يطلق صالح الحديث على رجل، ويختلف عن إطلاق صالح الحديث عند رجل آخر. صالح عند رجل آخر صالح يكون صالح في ديانته، فكل واحدة لها يعني كل مسألة لها ضابطها في حينها تعرف إن شاء الله. حلق اللحية آسم يا أخطاها ياسم، حلق اللحية إلا لضرورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت شيخ، لو في ديون عندي هل يجوز إن أنا آخذ كارد من بنك إسلامي ولا ده لا يجوز؟ إذا كنت ستحبس. في هذه الحالة فقط. أو ترمى في الشارع تضيع. ضرورات القصوى. من الربا كبيرة من الكبائر، ولا ترتكب إلا إذا كانت هناك ضرورة، فالضرورة أحيانا والإكراه والضرورات أحيانا تجوز فعل ما لا يجوز، لأنك تعرف أن الضرورة تجوز أكل الخنزير أحيانا. السلام عليكم. نعم الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك والسمعين والسماعات بمثل. تفضل. فأخوي ذا طبيعته ما هو سريع يعني، شو هذا السريع؟ هو كده بيعطي عمله مشروع نحلة كده. ما دي؟ وبعد كده التمليج بتاع والدته لما توفت كل أخت تانية، والدي باع قطعة بتردد عشان يخلص وخلص وخلي البيت تاني دي واحد لأن أخته كانت في الدار وعايزة جوزي من البيت ده. لكن ده أنا عطر الوالد عطوره، لكن أنا لأن سألها تطول شكلك يطول كذا الله يكرمك. إذا كان يعني أعطاك شيء أكثر من أخيك الآخر لسبب ولا دون سبب، أغلى كثير ولا معقول يعني أغلى كم يعني؟ طيب سن يعدل يعني شقة في المدينة مثلا، شقة في المدينة مثلا بمليون وفي القرية بمئة ألف، في ظلم واضح. لكن إذا كنت فوت قريب متحمل إن شاء الله. بمعنى شكلك طول ماشي يعني كأن حالتك ستطيل في السؤال. آسف عبد الرحمن للوقت انتهى ولا السلام عليكم. تفضل. السؤال الأولاني كان واحد كان بيعمل لي فضل وكده، وديته مرة بخلص مشهور أو أنا بتعطيله معقول لا لا لا لا لا فهم المسألة غلط تماما. لا لا لا لا لا لا لا لا مشتد. لا هو في مسألة كلامه كان درج تحتها، هل يجوز رد الدين مع زيادة دون طلب من الدائن؟ يجوز، لأن جابر قال كان لي عند رسول الله دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. الله يبارك فيك. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وبين يدي الانتهاء وفي هذا الثلث الأخير من الليل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك أمنا ولك أسلمنا وجوهنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم أقل عثراتهم واغفر زلاتهم وارحم ميتهم واشف مريضهم ورد غائبهم وفك أسيرهم وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام، وأخرجهم يا ربنا من الظلمات إلى النور بإذنك، واهديهم إلى صراطك المستقيم. اللهم يا ربنا يا رب العالمين اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من الذين تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه. اللهم أحببنا يا ربنا، أحببنا شرعك وأحببناك، أحببنا شرعك وأحببنا كتابك وأحببنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأحببنا الإيمان بك وأحببنا ملائكتك يا رب العالمين وكذا سائر رسلك. اللهم بمحبتنا لك وأنت العليم بما في القلوب والعليم بما في الصدور احلل علينا رضوانك يا رب، واكتب لنا محبتك يا رب العالمين، واجمعنا مع المسلمين والمسلمات في مقعد صدق عند مليك المقتدر في الفردوس يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، شف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم تولانا فإنا رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، أنت نعم المولى ونعم النصير. انقطع رجاؤنا في الناس إلا فيك يا رب العالمين، أنت يا ربنا أنت تسمع وترى. رضينا بولايتك، رضينا بولايتك، وعلمنا أنك تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، القول قولك والأمر أمرك، وأنت تفعل ما تريد، لا معقب لحكمك لا راد لقضائك، أنت فعال لما يريد. اللهم يسر لنا أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا لدينك ولكل خير يقربنا منك يا رب العالمين. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى، واجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا جنودا لنصرة هذا الدين القيم الذي مننت علينا به يا رب العالمين. اجعلنا جنودا لنصرة دينك، الدين القيم دين الإسلام الذي مننت علينا به ورزقتنا إياه يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم تقبلنا في الصالحين يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا ربنا أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافرين وخير الفاتحين وخير حافظا، وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. فوسع أرزاقنا من الحلال الطيب، وسع أرزاقنا من الحلال الطيب، وانصرنا على القوم الظالمين، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واحفظنا بحفظك فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق والمغارب، ورب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العالمين ورب السماوات السبع وما بينهما، ورب العرش العظيم. اقض لنا حوائجنا في أي مكان كان يا رب العالمين، لنا حاجات في المشرق وحاجات في المغرب، اقضها لنا، فأنت رب المشرق ورب المغرب ورب المشارق والمغارب ورب المشرقين ورب المغربين يا رب العالمين. لك الأسماء الحسنى، أنت عالم الغيب والشهادة، أنت العزيز الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور. سألناك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقبلنا عبيدا لك، وأن تجعلنا عبيدا مطيعين مخلصين لك يا رب العالمين. أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، أخلص أعمالنا لوجهك الكريم، طيب أقوالنا، حسن أخلاقنا، أصلح نوايانا. اللهم أصلح لنا ما فسد من أمرنا، اللهم أصلح لنا ما أفسدناه من أمرنا، اللهم أصلح لنا ما أفسدناه من أمرنا بذنوبنا. أنت العفو وأنت الغفور، أنت غافر الذنب وقابل التوب، أنت أهل المغفرة وأنت الغفار، أنت أهل المغفرة وأنت الغفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، يا خير الناصرين، يا خير الفاتحين. أنت الحليم، لا تعجلنا بالعقوبة بل تجاوز عنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا فقراء إليك، ضعفاء بين يديك، مقرون بالذنوب والخطايا والآثام التي ارتكبناها، لكن أعدناك ربا حليما ربا غفورا ربا كريما. اللهم احفظنا بحفظك واكلنا برعايتك وبرحمتك يا رب العالمين. رحمتك وسعت كل شيء يا رب، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم إن أهل الباطل يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا، وكيدك أعظم يا رب العالمين. إن قوما يمكرون بالمسلمين وأنت خير الماكرين، فكن لنا يا رب ولا تكن علينا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك. إذا سخطت علينا نلجأ إلى من؟ نستعيذ بمن؟ لا نستعيذ إلا برضاك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك. أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم يا ربنا ارفع راية الإسلام والمسلمين عالية فوق كل الرايات، ارفع راية الإسلام والمسلمين فوق كل الرايات، واجعل كلمة المسلمين فوق كل الكلمات، اجعل كلمتك هي العليا يا رب، كلمتك دائما وأبدا هي العليا يا رب. فأكرمنا بكرمك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.